انا اليوم كنت مسافر، واتى علي وقت صلاة الظهر والعصر وانا في الطيارة، وصلت الى بلدي التي لا اقصر فيها، فهل يعني اصلي قضاء والا يعني اصلي قصر العشاء؟ سامحك الله، متى وصلت إلى بلدك؟ وصلت في وقت صلاة العصر. تصلي مقيما؟ حتى صلاة الظهر يا شيخ؟ تصلي مقيما؟ يعني لأني أصبحت مقيما. سبحان الله، تصلي مقيما؟ سمعت يا شيخ، بس لماذا؟ لأنك صرت مقيما، الله يهديك. الله يجزيكم خير يا شيخ، سامحنا على إزعاجك. عفوا.